من النبي والصحابة وتلك الصورة من قصة وأصحابه، مع ذلك قال لهم إن كنتم آلفا تفعلون فعل فارس لعظمائها يقومون على رؤوس الملوك. وهذا الحديث يدلنا على شيء هام نرى كثيرا من الشباب المسلم وفيهم بعض طلبة العلم أنهم يتوهمون أن التشبه المحظور والممنوع في الشرع هو الذي يتقصد المسلم التشبه بالكافر. ليس الأمر كذلك. التشبه هي ظاهرة صورة لا ينظر فيها إلى ما في قلب هذا المتشبه، وإنما إلى عمله. وأكبر دليل على ذلك ما نحن الآن في صدده، هم في الصلاة أمر الله خارجين، ما يكتب في بال عليهم أن يعلم الرسول بهذا القيام. مع ذلك قال لهم إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس بعلمائها يقومون على رؤوس الملوك. هل يجوز لهم أن يقوموا بعد ذلك خلف الرسول عليه السلام إذا مرض وصلى جالسا؟ لا يفعلون ذلك. لذلك قال إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. الشاهد أن هذا حكم معلل بعلة، ممكن نسخ حكم لكن لا يمكن نسخ حكم معلل بعلة معلل بعلة، وهذه العلة مستمرة إلى يوم القيامة. وهذا من هذا القبيل. لذلك إن ثبت أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، الحقيقة في أحاديث هذه الصلاة افتراض كثير جدا يعترض به علماء الحديث. من في بعض الروايات الصحيحة سندا أن الإمام كان هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والنبي كان يصلي خلفه، هذا في آخر صلاة صلاها. وفي رواية أخرى أيضا صحيحة أن الإمام كان الرسول عليه السلام، وأن أبا بكر كان يسمعه كثيره من كان خلفه. مع هذا الافتراض إن سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، وأن الناس صلوا خلفه القائمين، فهناك جوابان اثنان. الجواب الأول مروي عن الإمام أحمد توفيقا بين هذه الحادثة وبين حديث صلوا جلوسا أجمعين، وهذا التوفيق قائم على أساس أن هذه الحادثة صلاة الرسول عليه السلام جالسا والناس التوفيان كانت بعد قوله صلوا جلوسا أجمعين. يقول الإمام أحمد إمام السنة التوفيق بين الحديثين، الحديث القولي إذا ابتدأ الإمام صلاته جالسا فعلى الناس أن يصلوا جلوسا معه، أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض فاضطر إلى الجلوس والقعود فلا مانع أن يظل الناس يصلون خلفه قياما. التوفيق الثاني وصفته من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال لا يمكن نسخ الحديث بهذه الحادثة إن ثبت أنها كانت بعض الحديث، وإنما يجمع بينهما بأحد الوجهين، ذكر الأول، والآخر أن الحديث يبين أن الأمر ليس الوجود إنما هو الاستحباب، وإذا كان الأمر الاستحباب جاز فعله وجاز تركه. أما النسخ والإلغاء كما تقول بعض المذاهب أنه لا يجوز صلاة السليم الصحيح البنية وراء الإمام الجالس جالسا فهذا لا سبيل إلى القول به. هذا كلام كبير. ثم وجدت في كتاب الباب للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رواية مرسلة ما أذكر الآن لأن العهد بعيد، إما لكن هو أحد رجلين، إما عطاء وإما طاووس بالسند الصحيح عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى جالسا تبصر صلوا جلوس أجمعين في صلاته في مرض موته. حينئذ يكون المنسوخ هو ما يروى أن الرسول صلى جالسا الناس خلفا زيادة. هذا ما أهم في الباب من التحدث حول هذا المسألة. تفضل. أكثر من الواجب في المساء مثل قراءة الكرسي والمعوذتين ثلاث مرات، ولكن الواجب الثالث أن نقول مثلا بعد العصر ولا بعد المغرب. هي أنواع قسم منها ليس مخصصا بصلاة من الصلوات الخمس، وبعضها مقيد بصلاة الفجر وصلاة المغرب في الروايات الثابتة مثل التهليلات العشر، فهذه بعد المغرب وبعد الفجر. في رواية تفرد بها شهر بن حوشب وهو معروف الضعف ذكر أيضا صلاة العصر. أما التسبيح 33، أما قراءة آية الكرسي، أما قراءة المعوذات، هذه لا تختص بصلاة من الصلوات الخمس. لعلي أجبتم؟ نعم. أنا ما فهمت عليك فمعذرة. بعد العصر يبدأ المساء. نعم. إلى ما أدري إلى متى. الله أعلم. نعم. أجبت في التاريخ في الحلقة إنه القيد الحديث اللي عمل قيد إنه تهلل 10 مرات قبل أن تثني رجليك، وذكرت إنه حديث من طريق من الشهر بن حجر الضعيف. في الترغيب ذكرت أن له طرق يتقوى بها. هو هذا فإن يشوف هذه بعد العصر وإن بعد المغرب ويبدأ بالنساء لغة في معارف بعد العصر. أي الشيخ لأنك مصاب يدخل كل الله أحد لأنه جاء الحديث بلفظك غير صحيح، وإنما الصحيح بلفظ الصحيح وهو صحيح البخاري. قوموا إلى سيدكم وليس قوموا لسيدكم. وأقول مرة أخرى، أنتم معشر العرب من السهل أن تفرقوا بين قوم لفلان وقوم إلى فلان، أما العاجم

فنخلق ليس كلاما، لأن الحرام هو الذي جاء الدليل على أنه لا يصلح في الصلاة، وما لا يصلح في الصلاة فهو إفساد لها. لعلي أجبت عن سؤال النفل أهون وأسهل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.